بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذنا في الأسبوع الدرس الماضي بعض المسائل في الجمعة، وهي مسائل بحمد الله يعني نفيسة وفيها فوائد عظيمة، وكثير منها ربما قد اندرس أو لا يعرف أو مع الوقت أصبح يعني غريب. وفي مسألتان كان توقفنا عندها وبحثها الأخ أبو عبيد جزاه الله خير، كذلك الشيخ مالك، مسألة وضعية المأمومين أو المصلين يوم الجمعة، وهذه ستأتي الآن بكلام مالك أنها السنة. وهذا اللي من الأشياء اللي الآن يمكن لا تعرف غريبة. جزاك الله خير ما يحتاج. والمسألة الثانية مسألة أن الداخل والإمام يخطب عند أهل المدينة بالاتفاق أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، وقد ذكرناها في الأسبوع الماضي، ولكن أبو عبيد الزاخي جمع الآثار فيها في ترك تحية المسجد إذا كان الخطيب يخطب. من ضمن الآثار أثر ثعلب القرظي نفسه قال: أدركت زمن عمر وعثمان، كان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة. وهذا يعني يحمل على ترك الصلاة النافلة وكذلك ترك الصلاة للداخل. وحديث عطاء مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، ويروى مرفوع من طريق آخر، فقال: اجلسوا. فجلس ابن مسعود فقال له: يا عبد الله ادخل، وكان خارج المسجد ولم يأمره بالركعتين. وأثر عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. وأثر عن عطاء أنهم كرهوا الصلاة والإمام يخطب. وأثر عن ابن سيرين أنه قال: إذا خرج الإمام فلا يصلي أحد حتى يفرغ الإمام. وأثر سعيد بن مسيب وابن شهاب اللي قال: خروج الإمام يقطع الصلاة. وأثر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا دخل يوم الجمعة من أبواب كندة فجلس ولم يصلي ركعتين لأن الخطيب كان يخطب. وأثر عن عروة بن الزبير أنه قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. وأثر عن الزهري في الرجل يجي يوم الجمعة، معنى هذا أنه تو أتى والإمام يخطب. فقال يجلس ولا يصلي، وابن سيرين أيضا كان يجلس ولا يصلي، وقال عطاء: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا وأنت تصلي فلا تجلس حتى يجلس الإمام. قلت: فخرج الإمام وأنا أصلي قائما، فهل يضرني ألا أجلس؟ ما كان يمشي إذا لم يجلس وأنا قائم. قال: لا، يعني إذا كان جلس الإمام على المنبر تجلس تقطع الصلاة. والآثار كثيرة في هذا. وأما حديث سليك الغطفاني الذي احتج به أحمد والشافعي، فهذا سبحان الله أقوى شيء حديث سليك، أنه دخل وجلس قال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. أقوى شيء في فهمه أن أهل المدينة بالاتفاق على منع الصلاة، يأخذون هذا كما قال القرطبي وغيره، يأخذونه سلفا عن سلف أنه ما أحد يصلي والخطيب يخطب، فيدل على أن عندهم عمل وأن هذا الحديث واقعة عين. وحديث سليك الغطفاني يفتح لنا المجال لفهم مسألة حديث الآحاد إذا خالفت العمل المتفق عليه ومسألة فهم الصحابة وعمل الصحابة ومسألة واقعة العين نفسها. وفيه بعض الطرق الحديث تدل على أنه واقعة عين، مثلا رواية الإمام أحمد في المسند أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، هو دخل وجلس فدعاه وقال يقترب وأمره أن يصلي ركعتين، ثم قال تصدقوا عليه، وهذا يقوي من قال أنه يريد أن يرون حاجته، فتصدقوا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين وقال تصدقوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا دخل المسجد بهيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له، هذا لفظ أحمد، فرجوت أن تفطنوا له. فهذا يقوي أنه عليه الصلاة والسلام من هذه قضية عين. ما معنى قضية العين؟ قضية العين أن تكون مسألة لها ظروف خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بسبب الظروف الخاصة ونحن ما أدركناها والصحابة أدركوها. بعض المتأخرين توسع في مسألة قضية العين، كل ما وقف أمامهم حديث أسهل شيء أن يقول قضية عين ويتجاوزه، وهذا مسلك خطأ. وبعض الناس أيضا لا يأخذها بالاعتبار قضية العين، وهذا من أسباب أيضا أن عمر ما أراد تدوين السنة بهذا الشكل. لماذا؟ لأن فيه حديث وأخبار وقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ظروف خاصة، كان لها ظروف معينة، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بما أمر به بسبب تلك الظروف وليس لها صفة العموم. وكثير من الإشكالات اللي حصلت في الفقه هي بسبب هذه القضايا. الآن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض المفتين تكون لهم فتاوى خاصة، ليس معناها أن الدين ألوان، لا الدين واحد، لكن هذا الشخص بعينه عرف ظروفه عرف وضعه عرف كذا فأفتاه بفتوى وأمره، وهذا موجود كثير حتى عند الصحابة وغيرهم. فإذا كان هذا موجود في الفتوى فتاوى عين بسبب معرفتي بحاله وكذا وقال له وجه الشريعة حملت على أحد الوجهين بسبب معرفتي بحاله، فكيف بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل حتى في الآيات، في بعض الآيات قال ابن عباس ما لكم ولها، هذه ليست لكم، هذه ليست فيكم، هذه في أهل الكتاب، هذه في كذا، مثل قوله يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا، قال ما لكم ولها. فالمراد والله أعلم أن على لفظ أحمد هذا يعني قديم قبل ما يأتي لفظ أحمد، قد يقول قائل يمكن هذا تعسف قولهم أنه أراد أن يفطنوا له ويتصدقون عليه، لكن هذا النص أني قال أن هذا أتى بهيئة بذة فأردت أن تفطنوا له ولحاجته. في اليظهر والله أعلم العموم وجوب الإنصات للموجود في المسجد وللداخل، وليس عليه تحية مسجد لأن هذا وقت إنصات، إنصات تام. ولا شك أن مما يخل بالخطبة ويضعفها أن يكون هذا داخل وهذا يتسنن وهذا جالس، وهذا مع أن الوقت هذا ممنوع فيه حتى مس الحصى وحتى كلمة صح وحتى أشياء كثيرة مشددة، كلها لأجل الإنصات. ولا شك أن التنفل وقت الخطبة أنه أشد من مس الحصى وأشد من غيره من حيث الاشتغال، يعني من حيث الاشتغال. وهذه المسألة تشبه مسألة أمر المأموم أن يقرأ والإمام أن يقرأ في الجهرية، يعني فيها مخالفة للأصول، الإمام يقرأ جهرا والمأموم يقرأ، هنا الإمام يخطب والمأموم يصلي، هذه مخالفة للأصول. فكيف وقد أجمع أهل المدينة جيلا بعد جيل على أنهم لم يعرفوا المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، إذا كان الخطيب يخطب ما يعرفون أحد يصلي ولا أحد يتلفت ولا أحد حتى الداخل المسجد يجلس. وقد لخص هذا سعيد والزهري عندما قالوا خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إذن هذه المسألة وفيها آثار جزاء الله خير جماعة أبو عبيد، وكذلك توجيه حديث سليك في كلام كثير للسلف. المسألة الثانية وستأتي وهي مسألة التحلق على الخطيب يوم الجمعة، وأن الظاهر الله أعلم من السنة أنهم ما كانوا على هيئة الناس اليوم على شكل صفوف. أولا منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثل منابرهم اليوم، المنبر يضعونه في السماء ما ترى رجلي الخطيب مو بعد وجهه، وهذا كله من فعل العجم، رفعوا المنابر إلى أعلى شيء. وجد في عهد بني أمية مثل هذا رفع المنابر كثيرا، لكن منبر صلى الله عليه وسلم كان صغير، كان ثلاث درجات صغيرة، يعني كان في مستوى الناس وكانوا يتحلقون عليه. وهذا معنى أن الإمام هو قبلة أهل المسجد، معنى قبلتهم أي مثل ما يفعلون في الكعبة، كلهم يتوجهون إلى الإمام ويتحلقون عليه. وسيأتي إن شاء الله هذا في كلام مالك الآن. أما الباب اللي وقفنا عليه هو باب الساعة التي يوم الجمعة. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. نعم. حديث أبي الزناد هذا عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بطوله، لكن هنا من طريق أبي الزناد عن الأعرج، وهذا من الأسانيد الصحاح. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، من موالي المدينة ومن خيارهم. والأعرج يعني جالس أبا هريرة كثيرا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، ذكر يوم الجمعة، والجمعة هذا اسمها، كان اسمها العروبة، سميت الجمعة لأن الله جمع آدم من أديم الأرض فيها، خلقه قبض قبضة من الأرض فيها الأحمر والأسمر والحزن والطيب والخبيث والسهل، ومنها خلق آدم يوم الجمعة. ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة وفيها الاجتماع الأكبر، ولأنها في الدنيا جمعة تجمع الناس من القرى ومن البوادي يجتمعون، وبمناسبة البوادي أيضا أخونا أبو أنس جزاه الله خير ذكر فائدة في الآية، وهي فائدة طيبة، أن من الأدلة على أن الجمعة لا تجب على أهل البادية إلا أن يكونوا حول المدن ويأتون للمدن، أن الله عز وجل ذكر في آيات الجمعة قوله: وذروا البيع، وذروا البيع، فدل على أن كما قال مالك أن ما تكون إلا في قرى فيها بيع، فيها شراء، فيها أسواق قائمة، أو قرى متقرية في الغالب يكون فيها بيع لو أرادوا، يعني سواء فيها بيع حقيقي أو هي مكان البيع، بخلاف البادية فإن البادية منتشرة. فقوله ذروا البيع دل على أن الجمعة يكون فيها بيع، وخاص وقال بعدها أيضا: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكان مما ذكر يوم الجمعة أن قال: وفيه ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. وسيأتي الآن المناظرة اللي حصلت بين عبد الله بن سلام وبين أبي هريرة: يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، سواء كان يصلي حقيقة أو ينتظر الصلاة أو يذكر الله، كل صلاة، لأن الدعاء الصلاة في اللغة دعاء. وكذلك كلمة قائم، قائم قد يكون القيام الحقيقي وقد يكون المواظبة على الشيء، مثل قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما. ليس معناه أنك واقف على رأسه، ولكن معناها أنت مواظب في المطالبة بحقك. فقد يكون قائم أيضا، وهو قائم يعني مواظب في البحث عن الساعة، ومواظب على الذكر والدعاء طوال اليوم. قائم يصلي يذكر الله ويدعو، يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني إنها ساعة، ساعة من يوم وفيها فضل، ما تسأل الله شيء إلا أعطاك إياه، أو أعطاك ما هو خير منه، أو درى عنك من الشر ما هو أعظم منه. يقللها، إما أن الساعة نفسها قليلة يعني إنها جزء بسيط، وإما أنها بالنسبة لمجموع اليوم وبالنسبة للفضل الذي فيها هي يعني تعبها قليل. وقد كان بعض السلف يعني يلتمس الساعة هذه طوال اليوم، ذكروا كثير لو نرجع للتراجم، كان يوم الجمعة يلتمسون هذه الساعة، كما كانوا يعتكفون في العشر الأواخر يلتمسون ليلة القدر، كانوا يواظبون على يوم الجمعة. ومنهم مطرف مثلا بن عبد الله بن الشخير، كان ساكن في قرية مثل قريتنا هذه، تبعد عن البصرة مثل بعد مكة عنا الآن، مطرف ومتطرف، متطرف على البصرة. وكذلك أنس رضي الله عنه سكن في الزاوية أيضا عن البصرة 3 أميال، فكان مطرف كل ليلة جمعة في السحر، إذا صلى وتره في السحر هو ما شاء الله ليلة ليل المؤمنين، سرى أو جهم مع الصبح إلى البصرة، فيصلي معهم الصبح ويجلس في المسجد يصلي معهم الجمعة ويجلس، وإذا جاء المغرب رجع إلى كل جمعة هكذا. حتى إن مرة كان في مقبرة في طريقه وهوم أنعس على راحلته أو على فرس، فرأى الأموات على قبورهم في نومته، هذه غفوة، رأى الأموات على قبورهم وهم يقولون هذا مطرف ذهب للجمعة وذهب قبل الفجر. يقول فقلت لهم سبحان الله، تعرفون الجمعة وأنتم في البرزخ؟ فقالوا نعم نعرفها من الطير، أنها تقول الطيور سلام سلام، هذا يوم صالح. يقول فانتبهت فإذا أنا على فرسي ما عندي أحد، لما مر بالمقبرة، فكان مثلا مثل مطرف يذهب إلى البصرة من الفجر قبل الفجر ويجلس يلتمس هذا اليوم وفضله إلى أن مات. هو العبرة في هذا، المداومة، أن الإنسان إذا افتتح عمل يداوم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على التماس هذه الساعة بأنه كان يقللها، يعني ساعة قليلة وفضلها عظيم. الآن نسمع الحديث الطويل. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال وأدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجدي إليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. نعم، هذا الحديث العظيم ما جودها أحد مثل مالك، ومنه أخذ العلماء البخاري ومسلم والناس أخذوا عن مالك، جود سنده ومتنه وقصته كاملة. وما أحسن حديث إذا أتى بهذا الشكل، يكون فيه فوائد عظيمة. إلا أن مالك وهم فيه وهم واحد، وهو قوله بصرة مضبوط بالفتح والضم، بصرة وبصر، بصرة بن أبي بصرة الغفاري. كل الرواة عن أبي هريرة ما في أحد قال أن اسمه بصرة بن أبي بصرة، وإنما قالوا أبو بصرة مباشرة، وهو اسمه حميل، اسمه حميل. حتى جاء في بعض الروايات أن قالوا أبو بصرة حميل الغفاري، حميل بن فلان أو حميل بن بصرة، حميل بن بصرة الغفاري، واسمه أبو بصر. لكن وهم فيه مالك، وقد يكون الوهم من يزيد ابن الهاد شيخ مالك، ولكن الأغلب الله أعلم منه مالك في تسميته بصرة بن أبي بصر. هذا عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي الشيخ المشهور في المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت إلى الطور. خرجت إلى الطور يعني خرج من المدينة إلى الطور، وكان ما يعرف الحديث اللي حدث به أبو بصر هذا رضي الله عنه، ما يعرف حديث لا تشد الرحال. والطور لا شك إنه مبارك، والطور في سيناء، والطور عند العرب الجبل اللي فيه شجر، ما يقال للجبل إنه طور إلا إذا كان فيه أشجار، أما إذا كان أصلع ما يقال له طور. وهو جبل الطور اللي في سيناء وعنده الوادي المقدس، وكونه مبارك لا شك فيه بنص القرآن في آيات كثيرة، منها قول عز وجل: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقوله تعالى: من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وفيه كلم الله موسى. فلا شك إن المكان نفسه أنه بنص القرآن أنه مقدس ومبارك وعظيم القدر، لكن لا يجوز لأحد أن أي مكان مقدس أو مبارك أن يذهب إليه لأجل هذا الحديث. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ محمد أيضا في كتاب التوحيد يسد طرق إلى الشرك. وليس كل مكان مبارك يكون له خاصية في العبادة والتعبد، وليس كل مكان مبارك تنتفع من بركته. فرب رجل مبارك كالأنبياء وأبناءهم وأزواجهم ما استفادوا منهم، ما انتقلت البركة إلى هؤلاء. لكن أبو هريرة تأول ما علم بالمنع، فخرج إلى الطور. ماذا يعمل في الطور؟ لا يتمسح ولا يأخذ من ترابه، ولا يصلي فيه، يلتمس بركة البقعة، يلتمس بركة البقعة. هذا خلاص ممنوع بهذا الحديث، وهذا يدل على فهم الصحابة أن كلمة لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال معناها إلى بقعة للتعبد فيها التماس بركتها، ما فيه مكان تذهب إليه تلتمس بركة المكان وتلتمس فضله وتتعبد فيه إلا الأماكن الثلاثة هذه، وغيرها ما تشد له الرحال ولا. وهذا أيضا يدل على وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما كان يبحث عن أماكن النبي صلى الله عليه وسلم التي جلس فيها وذهب إليها ويلتمس بركته، ولا شك أنها فيها بركة لكن نهي عن هذا. وعبد الله بن عمر ما كان يشد الرحال، لكن إذا كان في طريق إلى مكة المكان اللي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه، والمكان اللي صلى فيه يصلي فيه، ونهاه من هو خير منه وخير من عمر وغيره. فهذا يدل على الآن فيه يعني حملة يريدون فتح الباب في الصحف وفي غيره، الآثار يسمون الآثار اللي في مكة والمدينة وما بينهما، إن هذه آثار طيبة ومباركة ويجب أنها كذا والناس يرحلون إليها والحجاج والمعتمرين، وهذا لا شك أنه فتح باب شر عظيم. وفي البدع بن وضاح باب كامل في هذا ممتاز للغاية، وقد أيضا جمعنا الآثار في طبعة الأمر الأول في هذه المسألة، آثار يعني حشد كثير فيها ورد على الشبهات اللي فيها، حتى أن سعد بن أبي وقاص وغيره اللي ذهبوا إلى الطور قال بعضهم وددت أن رجلي تكسرت وأني ما ذهبت. أبو هريرة خرج إلى الطور فلما رجع لقي كعب الأحبار، أو لقيه هناك، لأن كعب الأحبار هو عربي حميري، كعب بن ماتع ويمني صنعاني وعالم صدق من سماها ليس الحبر بل هو أحبار، وهو من خيار التابعين، وكان يجالس عمر، وعمر حسبك بفراسته، وكان رجل فيه خير وصح إسلامه، وهو من خير من أتى من علماء اليهود وأسلم بعد عبد الله بن سلام، لا شك أن عبد الله بن سلام صحابي وأفضل منه وأعلم منه، لكن هو في التابعين هو خير. وقول معاوية رضي الله عنه إن ما رأينا أحدا خيرا من كعب ممن قدم علينا ونبلو عليه بعض الكذب، لكن المراد بالكذب عند معاوية يعني بعض الخطأ والوهم والأشياء ما يتعمده، لكن عالم سبحان الله، عالم بالكتب الأولى كلها، حتى ذكروا عنه أنه يعني قرأ من الكتب الأولى أعداد يعني مذكورة في ترجمته، ثم أسلم وحسن إسلامه وأخذ القرآن وأخذ السنة، فهو حبر. ولذلك كان يلتمسون مجالسته، تجد فيه حكم من حكم الأنبياء الأولى ومن كتب الله الأولى مع ما أعطاه الله من هذا. قال فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في رخصة أنك تسمع التوراة من عالم مسلم، ليس من يهودي الآن، من مسلم عالم بالتوراة وعارف به ما يكون من بضاعة الأنبياء ومما أتوا به عن الله وما أدخل. الآن الإسلام يوضح له وفيها حكم يعني يحمضون بها، ولا هي أصل التوراة كتاب الله، بل هي أفضل الكتب بعد القرآن ولا شك، لكنهم كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله ولبسوا الحق بالباطل. فلذلك إذا حدثك اليهودي عن التوراة لا تصدقه ولا تكذبه، وإذا حدثك المسلم المتثبت اللي يعرف الحق من الباطل ممكن أن يحدثك وتحدثه. قال وحدثته عن رسول الله فكان فيما حدثته أن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة هو أفضل الأيام كلها، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم سبحان الله، بدأ الله الخلق يوم الأحد السماوات والأرض والجبال، وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة، وفي بعض الألفاظ خلقه على عجل، يعني السماوات والأرض ذكر الله كيف خلقه في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرن بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، جعل فيها رواسي من فوقها، بارك فيها، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى قوله فسواهن سبع سماوات ثم خلق آدم في آخر شيء، آخر يوم الجمعة. وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، فها يوم الجمعة يوم توبة، وفيه مات. سبحان الله، خلق يوم الجمعة ومات يوم الجمعة. في بعض الألفاظ أنه أذنب يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة وأهبط من الجنة يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة. وهذا من الحكمة أن يقرأ في صبيحته بسورتي السجدة والإنسان، لأن هاتين السورتين فيها أول الخلق وآخرة. لو تلاحظ سورة السجدة والإنسان فيها أول الخلق وآخر الخلق، بداية والنهاية تجدها في السورتين، ففيها تذكير. وما من دابة من حشرة وطير إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. الإصاخة هنا الاستماع مع الإشفاق والخوف، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. وهذا من العلم الذي لا نعلمه نحن لكن نؤمن به، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. كل الدواب تعرف يوم الجمعة وتشفق من يوم الجمعة وتعرف الساعة، وتعرف إن الساعة يوم الجمعة. حشرات والطيور والحيوانات كلها تعلم يوم الجمعة، وتعلم إن فيه ساعة، وتعلم إن الساعة يوم الجمعة، وتعلم متى يوم الجمعة، وتصيخ إشفاق وخوف إلين تطلع الشمس. حتى النمل والذر والحشرات اللي نعرفه واللي ما نعرفه شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس هم أهل الغفلة وأهل الإعراض. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فقال كعب: هذه في كل سنة يوم. قال: فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، معناه أن هذه الساعة مذكورة حتى في التوراة، وقد عرضت على اليهود وردوها، فخص الله بهذه الأمة. فقال لما قرأ نظر في كتب كعب صدقت ما قال أبو هريرة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في كل جمعة. قال أبو هريرة: فلقيت أبا بصر الغفاري، فلما قال: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المطي جمع مطية، لا تعمل أي لا تكد وتتعب إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد إيليا. إيليا هي بيت المقدس، هي القدس نفسها، وهذا اسمها في التوراة. إذن ما معنى لا تعمل المطي؟ أي لا تشد إلى بقعة للتعبد فيها. أما شد الرحال لطلب العلم، لتعزية مسلم، لعيادة مريض، لزيارة الإخوان، يعني شد الرحال لعمل. حتى بعض الإخوة لا يلتبس عليه الحديث، شد الرحال لعمل صالح لا بأس به، شد الرحال لبقعة بغير غرض العبادة لا بأس به، شد الرحال لبقعة معينة فيها ربيع ولا فيها حياة ولا فيها تمشية ولا فيها هذا ما في شيء، أو فيها زيارة وصلة رحم. إنما الحديث شد الرحال، وكذلك الذهاب إلى بقعة بدون شد الرحال لا بأس به، مثل قبة. قبة ما نشد إليه الرحال من مكة، لكن إذا كنا في المدينة يستحب لنا أن نأتي إلى قبة ونصلي فيه، أن نذهب إلى ذلك الموضع ونصلي فيه التماس البركة وفضل البقعة بدون شد رحل. إذن شد الرحال بهذا القيد: إلى بقعة، شد رحل إلى بقعة للتعبد فيها ابتغاء فضلها وبركتها، هذا ما يكون إلا في الثلاث المساجد. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام عاد حبر الأحبار. عبد الله بن سلام سبحان الله، رغم قلة ما روي عنه من الحديث ومن العلم، إلا أنه من أعلم علماء هذه الأمة على الإطلاق. سبحان الله العظيم، من أعلم علماء هذه الأمة على الإطلاق. حتى إن معاذ بن جبل عند موته قال لصاحبه يزيد بن عميرة، وقال للثاني عمرو بن ميمون، قال: لا يفوتك ثلاثة: ابن مسعود وأبو الدرداء وعبد الله بن سلام. هؤلاء عندهم علم عظيم، وقد خرج علمه في وقت الحاجة. يوم حصروا عثمان جاء عبد الله بن عثمان بن سلام ونصحهم، نصح هؤلاء الثوار أهل الاعتصامات وأهل الأحزاب وأهل الثورات، فقال لهم: والله، شوف العلم متى يطلع والعلم اللي عن يقين، قال: والله إن قتلتم عثمان لا تصلون أبدا خلف إمام واحد، ولا تجتمع قلوبكم أبدا بعده. وإن قتل النبي، إذا قتل النبي يقول عبد الله بن سلام سيقتل بسبب 70,000، وإذا قتل خليفة سيقتل بسبب 35,000 منكم. فقالوا اذهب يا يهودي، صحابي مؤمن من خيرة أهل الأرض صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعيرونه باليهودية السابقة. فقالوا اذهب عنا يا يهودي، ما نريد كلامك. قتل بسبب عثمان 35,000 في الجمل، و35 و35، ولا اجتمعنا بعد عثمان. من موت عثمان نشأت الفرق، و73 فرقة كلها طلعت بعد موت عثمان. فهو عالم. فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدث يوم الجمعة. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. الآن كعب الأحبار بالنسبة لعبد الله بن سلام تلميذ مع الإمام. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب، يعني أخطأ ووهم اللي يكون. يعني العرب تستخدم الكذب في مخالفة الواقع سواء بعمد أو بغير عمد، كل كلام مخالف للواقع يسمى كذب، إن كان بعمد فهو الكذب المذموم، وإن كان بغير عمد فهو يسمى كذب أيضا. ثم قال أبو هريرة ثم إن كعب قرأ التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال ابن سلام صدق كعب. الآن يعني عبد الله بن سلام أعلم بالدين وأعلم بالتوراة حتى من كعب، هي في كل جمعة، وهذا فضل عظيم. كل جمعة، كل 7 أيام عندك ساعة لا توافقها، تسأل الله شيء لا أعطاك إياه الكريم. ثم قال عبد الله بن سلام، هذا العلم اللي عاد مو عند كعب ولا، قد علمت أي ساعة هي. فقال أبو هريرة قلت له أخبرني بها ولا تظن علي، لا تبخل علي. الآن أبو هريرة يسأل يعني يخاف أنه ما يعلم، قال أخبرني بها ولا تبخل علي لا تظن. العلماء ما يظنون بالعلم إلا إذا كان في مفسدة على الطالب. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة يوم الجمعة، يعني هذه أحرى أن تكون ساعة الإجابة، آخر ساعة يوم الجمعة، هي الساعة اللي خلق الله فيها آدم وتاب عليه وأهبطه من الجنة وكل هذه الساعة. الآن بدأت مناظرة سريعة تدل على أن القوم أهل مذاكرة، ليس جدل مذموم، لكن يطرحون الإشكال ويجيبون عليه. وأن القوم هؤلاء لو أرادوا مثل ما أراد المتأخرين والله يسودون آلاف المجلدات، يعرفون وجه المناظرة ووجه الإشكال وكيف ينقض وكيف يطرح، لكنهم كما قال عبد الله بن عباس إن قوما يظن بهم العي، والله ما بهم من عي، إنهم لحلماء وفصحاء وحكماء، ولكن أنطقتهم الخشية وأسكتتهم خشية الله عز وجل. إذا أراد أحد من يتكلم ذكر عظمة الله فسكت، ومنهم عبد الله بن سلام. تعرفون عن عبد الله بن سلام قصص كثيرة، هو عالم العلماء. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا حبرنا وابن حبرنا، هو أهله وأجداده كلهم أحبار، وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وسيدنا، القصة المشهورة. تعرفون عنه ما تعرفون إلا أشياء قليلة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هكذا هم أبو بكر، تعرفون عن كلام كثير، فتاوى كثيرة، كتب، أشياء، ما تعرفون عن شيء، وهو أعلم علماء الأمة بعد نبيه. العلم لا يقاس بالهدر، العلم نور يعطيه الله من يشاء. قال هي آخر ساعة يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادف عبد وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها من أوقات النهي. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ أنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك؟ قلت بلى. قال فهو ذلك، معنى قائم يصلي أي ينتظر الصلاة. هذا من أرجح الأقوال في تحديدها، وهي والله أعلم تشبه ليلة القدر، وفيها شبه أيضا من الصلاة الوسطى اللي اختلف فيها الصحابة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لكن الله أعلم أنها ما تتنقل مثل ليلة القدر، هي ساعة معمة، ساعة محددة معمة، بمعنى أنه إنما نلتمسها التماسا. ولهذا ذكر واحد من المؤلفين إن في شخص كان يعني ما يقدر كل جمعة، فكان ماذا يفعل الأسبوع هذا؟ يجلس في المسجد من الفجر إلين ارتفاع الضحى مثلا، أو بعده يجلس من الضحى بعدين يذهب إلى شغله ويرجع للصلاة، بعدين اليوم الأسبوع القادم من الضحى إلى الظهر، واللي بعده يأتي للجمعة ويجلس إلى العصر، واللي بعده يأتي العصر ويجلس، يعني قسم الجمعة أربع أقسام أو خمس أقسام، فكان يجلسها في المسجد. ويقول إن في خلال الخمسة الأسابيع لا تفوتني إن شاء الله ساعة الإجابة، مثل اللي يعتكف العشر الأواخر ويقول إن شاء الله ما تفوتني ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا على اعتبار أنها لا تتنقل، لأن التنقل هذا أمر عجيب، يعني لا في ليلة القدر ولا في ساعة الجمعة، إنما قال به المتأخرون. وذكر عن أبي قلابة في ليلة القدر وهو قول ضعيف، كل السلف والصحابة على أن ليلة القدر ليلة محددة من الأيام العشر لكنها معمة كذلك هذه. إذن ما هو أحرى شيء فيها؟ مثل ما قال عبد الله بن سلام، آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا أحرى شيء فيها. والقول الثاني أن الساعة التي اختارها الله للصلاة والخطبة، الساعة التي اختارها الله للخطبة وللصلاة، أي من زوال الشمس إلى فراغ الإمام من الصلاة أو من دخول الخطيب له. وفي حديث في مسلم، حديث أبي موسى الأشعري، لكنه معلول الحديث وإن كان في مسلم، في علة أو في علل، وهو من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه. ومخرمة بن بكير يقولون السلف القاطبة أنه ما سمع من أبيه شيء، وإنما هو كتاب، وهو صرح قال أني ما سمعت من أبي، كلام يحيى وأحمد محمد وكذا، يقولون أنه كتاب وجد عن أبيه وأحيانا في انقطاع، ولذلك توقع هذا الحديث البخاري ورواه مسلم، أنه قال من يوم يدخل الخطيب لين يفرغ من الصلاة. وهذا أيضا، هذا أيضا وقت، هذين الوقتين أحرى ما يكون، من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة يوم الجمعة. وفي حديث وإن كان في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، معناه أن التقسيم الحساب هذا تقسيم قديم، قديم جدا على طريقة الحساب. يقولون يذكرون الله أعلم أنه من الحضارة البابلية التقسيم هذا، حتى أن فيه شيء عجيب وهو رقم 60. هذا رقم 60، يعني لماذا 60؟ الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية، قبة الفلك 360، يعني 60 و60 360، ونصف الدائرة 180. لماذا؟ يقولون إن رقم 60 كان في الحضارة البابلية إنه رقم معظم، يعني وجعلوه هو الوحدة اللي يقسمون عليها الأشياء. المراد إن هذا أمر قبل الإسلام، تقسيم النهار هكذا، فهي آخر ساعة يوم الجمعة، ولو أن الإنسان جلس العصر كله خير. ويسأل الله عز وجل، والله كريم، خاصة أن الله يحب أن تلتمس هذه الساعة، إلا أن يكون مبتدع، ما يقبل الله من صرف ولا عدل، حتى يترك بدعة أو يأكل حرام ما يرتفع للدعاء. نعم، أحسن الله عليك. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم، هذا الحديث أيضا موجود في غير الموطأ، موجود كثير في مسانيد الإسلام، لكن هنا مالك روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري بلاغا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، أي يعني إذا كان عنده قدرة يجعل ثوبين للجمعة، بمعنى أنه كما قال مالك الهيئة يستحب يوم الجمعة، هي عيد، يستحب الثياب الطيبة والرائحة الطيبة والتطيب من طيب أهله والاغتسال والادهان، وهذا في الجمعة آكد، وإلا هو في الأصل في جميع الصلوات. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، ومن أخذ الزينة أن يكون لثوب لصلاته غير ثوب المهنة والبذلة، يجعل لثوب معلق قريب من المسجد أو في سيارته إذا كان عنده سيارة أو في بيته، فإذا اقترب الأذان يلبس الثوب ويأخذ زينته، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يتكاسل، لا يصلي في ثوب المهنة، يعني يجعل له ثوب يلبسه ويصلي به. والجمعة آكد، جمعة آكد. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما، يعني محرم، إلا أن يكون محرم. ذكرت لكم قبل قليل اللي كان عليه الناس وهو الآن لا يعرف إلا قليل، إلا إذا كان في بعض البلدان اللي خارج عن بلدنا هذا ما رأيناهم، ترام كانوا مع الخطيب كهيئتكم الآن، واضح؟ كانوا للخطيب كهيئتكم الآن، يقتربون يستقبلون الخطيب كلهم، ما يستقبلون القبلة، يستقبلون الخطيب ويتحلقون حوله، وهذا من الأدلة. وهذا يوضح الآن، يوضح كثير من الأشياء التي مرت معنا، بل حتى الزحام اللي ذكره مالك كثيرا يوم الجمعة والزحام واليسجد على ظهر أخيه. بعضهم يقول كيف يأتي الزحام وهم صافين في أماكنهم، لأنهم يتحلقون، فإذا قاموا للصلاة، تعرفوا الناس إذا كانوا منضمين، إذا قاموا للصلاة هنا الآن يحدث الزحام، واتضح الآن متى يحدث الزحام بسبب هذا. وحتى الألفاظ هذه فيه البحث اللي كتبه أبو عبيد وأيضا أضاف له الشيخ مالك جزاه الله خير، حتى نعرف، لأن هذه مسألة الآن من يعرفها الآن؟ الآن ما نستطيع تطبيقها ونجبر الناس، لكن فيما بعد إن شاء الله أهم شيء نعرفها. أول طرق إحياء السنة أن تعرف أنها سنة. أولا يكون المنبر لا يكون بهذه الهيئة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الناس، وهذا أحرى أن يكون أسرع تأثير فيهم وأقرب للتواضع. منبره ما يجي ارتفاعه نصف متر، ثلاث درجات، الآن ما شاء الله عشرات الأمتار، ومنبره يتنقل، يعني هو من خشب يحملونه ويضعونه ويتحلقون حوله وإذا قامت الصلاة. وهذا يوضح أيضا أثر عثمان، أثر عثمان اللي أخذناه في الدرس الماضي، وش كان يعمل؟ فإذا قامت الصلاة بعث رجالا يسوون الصفوف، لو كانوا كل واحد في مكانه كان أسهل، بعث رجالا يسوون الصفوف لأنهم كانوا متحلقين ثم صفوا فيحتاج أن يقومهم. طيب يقول، ذكر هنا أول شيء أثر مالك هذا وهو أقوى شيء، قوله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة من كان إلى القبلة ومن بعد من كان قبله. من الأشياء أولا لفظ الإنصات، لفظة الإنصات هذه تدل، لأن الإنصات يدل على استقبال المتكلم بالوجه، وهذا يتطلب توجه الجسم، أما إذا كان الجسم في جهة والوجه في جهة هذا أولا أنه متعب وفي مشقة وغير منصت. لحن الأسبوع الماضي كان الفرق بين الاستماع والإنصات، الإنصات أن تكون كما قال عثمان إن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع، الإنصات هو التوجه للمتكلم. ولا شك أنه إذا كان اتجاهه هكذا والخطيب في وسط المسجد ويجلس طول الخطبة هو قد لوى وجهه ورقبته، أن هذا مؤذي ومكلف يعني، فهم كانوا يستقبلونه. هذا أولا لفظ الإنصات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة ودنا، دنا من الإمام وأنصت واستمع، هذا أيضا يحل مسألة الدنو من الإمام، وأن إذا كانوا على شكل التحلق هذا أن الدنو يكون أمره واضح. وهذا أيضا كلمة ابن مسعود كان لا يسبقه للإمام أحد، ويقول إن الله عز وجل إذا نصب عرشه في الجنة لأهل الجنة يوم المزيد أقربهم إلى الله ذلك اليوم من كان أقرب إلى الإمام في الجمعة، فهذا معنى الدنو من الإمام. أما إذا كان الناس على هيئة الصفوف يكون إنسان يبغى يدرك الصف الأول ويبعد عن الإمام، يكون بعيد جدا عن الإمام لأجل الصف الأول. أما لو كانوا يتحلقون ثم بعد إذا قامت الصلاة وهم وكذلك اللفظ الثاني لفظة الحول جاءت في ألفاظ كثيرة، قال كانوا يجيئون يوم الجمعة فيجلسون حول المنبر ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. وفي لفظ البخاري عن أبي سعيد قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. واضح كلمة حوله؟ لو كان الصف من الجدار إلى الجدار والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يقال جلسوا حوله، والألفاظ فيها كثيرة. اللفظ الثالث لفظة القبلة، أثر عمر بن عبد العزيز لما قال الواعظ قبلة وقال الإمام قبلة أهل المسجد. ولا شك أن الكعبة تستقبلها ببدنك ووجهك، ولو كانت ولو كنت الآن في الصحن تدور عليها على الكعبة، ما تواصل بالصف، ما تستقبلها إلا إذا استقبلتها. وقال منصور رأيت إبراهيم، يعني حتى أهل العراق النخع يوم الجمعة دخل مما يلي أبواب كندة فجلس ووجه وجهه قبل المنبر أو جعل وجهه قبل المنبر. كذلك لفظة الاستقبال تدل على أن المصلي مستقبل بجسده وجهه. قال سئل سفيان هل نستقبل القاص؟ قال ولوا البدع ظهوركم. وكان شريح إذا أتى الجمعة يقول الشعبي فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين، وإن كان خرج جلس واحتبى وجعل الإمام قبلته ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، ما في التفات. أما إذا كان أنت على طول الصف تحتاج إلى التفات يمين أو شمال، وما كانوا يلتفتون يستقبلون الإمام. وفي لفظ عن عدي بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله الصحابة رضي الله عنهم. وفي لفظ آخر يقول استقبل الإمام ولا يقول هكذا وهكذا. وقال الشعبي من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال حميد رأيت النضر بن أنس يستقبل الإمام. وقال السائب واصل رأيت عطاء وطاووس ومجاهد يستقبلون الإمام يوم الجمعة. إذن هذول أهل مكة وأهل المدينة والعراق سبحان الله. وقال رأيت أنس عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر، هو عند الباب ومستقبل المنبر. ورأيت سالم والقاسم علماء المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم محمد بن أبي بكر يستقبلان الإمام يوم الجمعة. وقال رأيت زادان يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال سأل معمر سألت الزهري عن استقبال الناس الإمام يوم الجمعة فقال هكذا كان الناس يفعلون، كانوا يستقبلون الإمام. وعن ابن عمر أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة. قلت لعطاء استقبال الناس الإمام يوم الجمعة واستقبال القاص في مكة ويدعون البيت؟ قال نعم. عرفنا الآن ما معنى استقبال الإمام، القبلة هكذا والكعبة هكذا والخطيب هنا. فيسأل عطاء يقول هل من أمر الناس الأول أن يستقبلون الإمام ويتركون القبلة؟ الآن هم عندهم قبلتين، القبلة الأساسية الكعبة وقبلة أهل المسجد وقت الخطبة الإمام. فيقول العطاء أي القبلتين نستقبل؟ هل نستقبل الإمام ونترك القبلة؟ قال نعم. هذا الآن اتضح الآن أن المراد استقبال الإمام بالوجه والجسد. وقال أبو إسحاق السبيعي رأيتهم يستقبلون الإمام إذا خطب وكانوا لا يسعون وكانوا يذكرون الله، إنما هو وعظ وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل الكوسج إنه سأل الإمام أحمد متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة، وسأل إسحاق فقال حين يخرج الإمام فعليهم استقباله من يوم يخرج. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد يكون الإمام متباعدا، خلاص هذا الآن في نفس حتى ما يقول أحد لا يمكنه بوجهه. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يكون الإمام متباعدا وأنا في أقصى الصف منا ومنا، فإذا أردت أن أنحرف إليه وطبق السنة حولت وجهي عن القبلة، صارت القبلة يميني أو شمالي وجهي الإمام. فقال الإمام أحمد نعم تفعل ذلك وتنحرف إلى الإمام ولو تركت القبلة. وبوب ذلك ابن المنذر في الأوسط فقال ذكر استقبال الناس الإمام إذا خطب. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب، يحكي الإجماع. وقال المستمر بن ريان رأيت أنس بن مالك جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط جعل القبلة عن يمينه واستقبل الإمام. قال الزهري هكذا كانوا يفعلون. قال أشعث بن سليم رأيت الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا من المسجد، سواء كانوا أمام الإمام ولا يمينه ولا يساره، يستقبلون الإمام يوم الجمعة. وهذا قول مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد، يعني الأئمة الستة كلهم. وعقد ابن قدامة في المغني فصلا فقال يستحب أن يستقبل الناس الخطيب إذا خطب، وذكر الآثار اللي قبل قليل عن ابن المنذر وعن الإمام أحمد وعن الأثرم وعن. ومما يدل على ذلك ابن قدامة جعل قول ثاني، هو مو بقول ثاني، بالعكس هو يقوي القول هذا، أثر سعيد أن سعيد المسيب استغربوا منه أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب. هشام بن إسماعيل من أمراء بني أمية، هو اللي ضرب سعيد المسيب على مسألة فقهية، وكان يعني فيه ما في الأمراء، فكان سعيد المسيب لكي يظهر إنكاره على هذا الشخص لا يستقبله. وكان الأمير هذا قد وكل بسعيد شرطيا، كل من حرف سعيد القبلة رده إلى الخطيب. وكل عليه شرطي واقف على رأسه يقول كل ما شفت سعيد راح كذا رده. معناه ماذا؟ الحين ابن قدامة جعل هذا قول ثاني لسعيد، هذا مو قول ثاني، بالعكس هذا أقوى الأدلة على هذه المسألة، أن سعيد لما أراد الإنكار على الأمير هذا تركه، معناه أن الأصل عدم الترك، حتى أنه اضطر أن يجعل معه شرطي. وعن مطيع بن يحيى المدني عن أبي عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر أقبلنا عليه. وعقد البخاري باب في صحيحه فقال باب يستقبل إمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، وقد استقبل ابن عمر وأنس الإمام. وعن ابن رجب في شرحه للبخاري قال ابن عمر كان إذا فرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله ابن عمر. وذكر آثار كثيرة يعني طويلة. إذن هذه سنة الآن يعني يمكن كثير من الناس ما يعرفها، وهي أن الأصل أن يكون المنبر كهيئة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تكلف ولا في ارتفاع، وأن يحيطون كما قال قعد على المنبر وقعدنا حوله، ثم إذا قامت الصلاة يسوون الصفوف. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى يوم الجمعة يطيل في مسألة تعديل الصفوف أكثر من غيره، حتى أن أكثر اللي روي عنه في تعديل الصفوف يوم الجمعة قال استووا واعتدلوا أن تسوية الصف من تمام الصلاة ونحوها. اليوم يعني أهم شيء أنك تنحرف إلى الإمام، ما عليك من الناس، تنحرف إلى الإمام وتستقبل، وترى هذا أيسر وأدعى لتطبيق السنة. لو كان اتجاهك للقبلة وتنحرف برقبتك ووجهك تتعب، ما تستمر دقيقة دقيقتين إلا رجعت. أما أنك تستدير قليلا ما عليك من الناس، وتنظر في الإمام إلين يفرغ من خطبته. نعم، الباب الأخير. حسن الله عليك. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. حديث الضحاك بن قيس هذا نسأل النعمان ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وهذه سنة يوم الجمعة تقرأ الجمعة والغاشية. يقول مالك وأدركت الناس أيضا يقرؤون الجمعة وسبح. وكان مالك والشافعي يشددون في أن الركعة الأولى تكون سورة الجمعة، الركعة الأولى تكون سورة الجمعة ما تترك، والركعة الثانية أفضل شيء أن يقرأ الأتاكة حديث الغاشية أو سبح أو المنافق، لكن الركعة الأولى تكون يوم الجمعة تكون بسورة الجمعة. وسبح والغاشية تقرأ في العيد وفي مجامع الناس، لكن الجمعة هكذا. ويقول مالك يقول أدركت الناس على هذا وكانوا يشدد في ذلك، ويقول يوم الجمعة في الركعة الأولى تقرأ سورة الجمعة والثانية يقرأ فيها هذا. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. نعوذ بالله. ترك الجمعة شديد، ترك الجمعة شديد، لكن هذا الحديث ويروى مرفوع وله طرق. هذا الحديث فيه يعني زيادة في بعض الروايات تدل على يعني تخفف المسألة شوي، أن قال من ترك الجمعة 3 مرات ولاء أو متوالية، 3 جمع متوالية، يعني هذا الوعيد في من ترك الجمعة 3 مرات متوالية وليست 3 مرات متفرقة، وهذا أخف إن شاء الله، ولا الوعيد شديد يطبع الله على قلبه، أعوذ بالله، إلا أن يعفو الله عنه، الوعيد قد يعفو الله عز وجل عنه. فمن تعمد أن يترك الجمعة 3 أسابيع متوالية من غير عذر ولا علة، ما يحضر اجتماع الناس ولا يحضر الخطبة والصلاة، يخشى أن يطبع الله على قلبه، نعوذ بالله من حاله. وهذا فيه شدة على أهل البادية اللي حول المدن، يتهاونون في الجمعة إذا كانوا حول القرى اللي فيها جمعة على بعد فرسخ، الواجب عليهم أن يحضروا الجمعة حتى لو كانوا من أهل العمود اللي يشدون ويرحلون، لأن أهل العمود هذولا وطنهم هو خيامهم، ما لهم وطن ثابت، اللي طول السنة هو يشد، هذا إذا جلس في المكان فهو مقيم، وما بين المكان والمكان إذا كان يعني فيه مسافة، مسافة قصر، فهو مسافر. لأنك هذا إذا قلت أن تطبق عليه أحكام السفر المشهورة يبقى طول عمره مسافر. ليه؟ لأنهم يشدون في المحل هذا، يقعدون 5 أيام أسبوع ويشدون المحل الثاني طول السنة كذا، هذه بيوتهم، هذه أوطانهم، مثل الملاح اللي طول حياته في السفينة رايح جاي، هذا له أحكام خاصة. ولذلك الفتوى الآن للبادية أن إذا كان أغراضه على الوايت وعلى سياراتهم وشاد من مكان إلى مكان، هذا الآن يقصر بشروط القصر، المسافة وغيرها. أما إذا نزل في المكان وبنى خيامها، أو الآن جاب الغرف هذه اللي يجرونها ونزل في المكان، حط شبوكه وحط طبله على أساس بيجلس في المكان أسبوع، 5 أيام، 10 أيام، الآن هو مقيم، هذا وطنه. وإذا كان حول مكانه قرية على بعد 5 كيلو بحيث يسمع، يجب عليه أن يجيب الجمعة. وهذا الحديث أخشى الناس اللي يقعوا فيه غير عاد المتهاونين والطائفتين، الطائفة الأولى البادية اللي حول القرى ولا يروحون للقرى، وأما عاد اللي بعيدين عن القرى ما تجب عليهم الجمعة، لكنهم أهل جفا اللي يترك الجمعة يجفو. والطائفة الثانية أهل المكاشيت والرحلات وهذا المفتونين بها، تلقاهم الآن ما في إجازة للجمعة والسبت، إذا جاء الإجازة خذوا عفشهم وراحوا، وتلقاهم حول قرى وحول كذا، وتمر عليه جمعة وجمعتين وثلاث وأربعة، هو كل جمعة في وادي وفي شعيب وتارك الجمعة، هذا يخشى عليه، ترى يخشى عليه يجيب داعي الله ولا لا، هو كيف تطيب نفسه 3 أسابيع 4 أسابيع ما يسمع خطبة ما يصلي مع الناس. كذلك اللي يسافر قبل الجمعة، يتعمد السفر قبل الجمعة وقبل الزوال، يترك الجمعة متعمد يعني، وإن كان الآن السفر غير السفر قديما، قديما بين البلد والبلد مهالك ما في أحد، الآن الحمد لله لا. يعني مما سهل الأمر إنه لو يخرج من مكة يجد جمعة قبل الميقات، يجد 3 مساجد جمعة، والميقات في جمعة، والسيل الصغير في جمعة، والسيل الكبير في جمعة، يجد جمعة يعني. لكن مع ذلك لا يتعمد إنه يسافر قبيل الصلاة، ترى الجمعة شأنها عظيم، ويدل على ذلك هذا الوعيد يطبع الله على قلبه. هذا ترى هذا اللي ترك الجمعة وصلى ظهر، مو باللي ترك الجمعة والظهر هذا كافر، لكن اللي ترك الجمعة عمدا وصلى ظهر هذا هو اللي يخشى أن يطبع على قلبه. آخر شيء اليوم. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 2 خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب 2 خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما، هذا في حكمين، الحكم الأول الخطبتين لازم 2، وهذا ركن هذا شرط لصحة الجمعة أن يسبقها خطبتان مفصولتان. أما الجلوس وهو الحكم الثاني فهو سنة إلا عند الشافعي يوجبه. الجلوس سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس ثم يقوم، ولا تترك السنة هذه، بل كما قرأت عليكم في الدرس الماضي ينبغي للخطيب في الخطب كلها أن يأتي ويجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب. في الجمعة أمره واضح لأن يجلس لأجل الأذان، لكن حتى في العيد، في العيد الآن يأتي مباشرة ويصلي بالناس ثم يصعد المنبر ويخطب باشر، لا حتى في العيد والاستسقاء يجلس جلسة ثم يقوم. والأمر الآخر إن كما ذكرنا عن مالك في الأسبوع الدرس الماضي إن كل الاجتماعات خطبتين، عرفة ولو لم توافق جمعة، خطبة عرفة ثنتين والاستسقاء والعيد والجمعة كلها ثنتين، وكلها يكون فيها جلسة ثم خطبة ثم جلسة ثم خطبة. لكن عاد آكد الأمر كله آكد من عرفة ومن العيد خطبة الجمعة، لأن شرط لصحة الصلاة وحتى التشديد في الإنصات في الجمعة يختلف عن غيره. وجلس بينهما ويتكى على عصا، ويكفي في في في تحديد خطبة الجمعة قول الله عز وجل فاسعوا إلى ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله. الواجب أن تكون تذكير بالله وبوعده وبلقائه وبالإيمان به. الآن أكثر كثير من الخطب، لا نقول أكثر إن شاء الله، لكن كثير من الخطب اللي تأثروا بالأحزاب وبالضلالات هذه، والله لو تسأل عقلاء المصلين تقول خطبتكم هذه ذكر الله ولا لا؟ يقول والله ما هي بذكر الله ولا لا. كثير منها لو تسأل المصلين تقول هل أنتم لما سعيتم وجدتم أمامكم ذكر الله، ذكركم بالله بأسماء بصفاته بوعده بوعيده بدينه؟ قالوا لا، ذكرنا بالأحداث السياسية، ما عاد نفرق بين خطبة الجمعة وبين القنوات الفضائية، أخبار وإحصائيات وكلام. يكفي في هذا قول فاسعوا إلى ذكر الله، وقول إذا نودي دليل على حكم وهو أن من سمع النداء، وقوله ذروا البيع دليل على أنه في المجمعات الاستيطانية اللي فيها بيع وشراء، أما أهل العمود ما عندهم لا بيع ولا شراء. ومن تدبر في الآيات مثل ما فعلتم في التيمم في غيره استخرج كل الأحكام من الآيات هذه. تركوك قائمة يدل على القيام الخطيب وغيره. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويكفينا شرور الأشرار ومكر الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يتوب علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيننا على تحري ساعة الجمعة هذه ويوفقنا فيها لكل خير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.